بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ المجلس لطائف الإشارات في الفنون قراءة العلامة القسطلاني مع المجلس 33 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا عند صفحة 431، وكنا تكلمنا عن باب المخارج وباب الصفات وصفات الحروف بما فيها من قوة وضعف وغيره، وتكلم عن التجويد ومقدمة عن علم التجويد، وتوصلنا إلى قوله رحمه الله عز وجل، قال: ومن العجيب ما حكاه في النشر. يعني هو الآن بيذكر بعض الشواهد الدالة على حسن القراءة وما فيها من كرامات لأولياء الله أهل القرآن. الكرامات طبعا لا ننكرها لأنها ثابتة، يعطيها الله لأوليائه. قال رحمه الله عز وجل: ومن العجيب ما حكاه في النشر عن الشيخ تقي الدين الصائغ، اللي هو شيخ الإمام الجزري، قال: وكان أستاذا في التجويد، أنه قرأ يوما في صلاة الصبح وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، وكررها، كررها في الصلاة يعني، فنزل طائر على رأسه يستمع قراءته حتى أكملها، فنظروا إليه فإذا هو هدهد. وعند مؤلف المبهج أنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءته. أصحاب القراءة يعني ثبت أيضا بعض القراء اللي هم عندهم حسن صوتي أن لما ذهبوا إلى دول الغرب والدول اليهود والنصارى عموما أو دول النصارى المنتشر فيها الدين النصرانية، فكانوا يسلمون بسبب حسن القراءة، حسن الأداء، كما حصل مع الشيخ الحوصري، الشيخ عباس عبد الصمد، الشيخ المنشاوي وهؤلاء. قال: وأجل من علمته بلغ الغاية في ذلك قاضي القضاء الإمام العلامة ناصر الدين الإخميني الحنفي، فإنه انفرد بما جمعه من النغمات الفائقة والألحان الرائقة. يعني لا يقصد النغمات والألحان المشتهرة هذه الأيام طبعا، لكن يقصد الأداء الحسن في التلاوة والعلم بتحقيق التجويد والإتقان والمعرفة التامة باختلاف القراءات ووجوهها الحسان. قال: ولله در قاضي طيبة وإمام مسجدها صلاح الدين بن صالح من علام أقر بحسن أدائه كل خطيب وإمام، إذا غرد طائر فصاحته في روضة القدس على فنن محراب الأنس، دمعت لقراءته العيون الجامدة وخشعت لها القلوب التي تحكي الجلامد، فسبحان من جاد على من شاء بنعمة النغمة، نعمة الصوت يعني، لأن طبعا الصوت هذه موهبة من الله عز وجل مش لأي حد. فإذا انضاف إلى إتقانه معرفة المخارج وصفاتها وحسن الصوت وجودة الفك وذرابة اللسان، أي فصاحة اللسان، وصحة الأسنان، صحة الأسنان يعني مش زينا كده اللي هو يعني، لأنها بتكون من ضمن أعضاء الخروج الحروف، كان غاية في الإحسان. ولا يخفى أن النفوس لا حظ من الأصوات الحسنة، فإذا تليت ألفاظ القرآن العزيز بالأصوات الطيبة مع مراعاة قوانين الترتيل على الأسماع تلقتها القلوب وأقبلت عليها النفوس، وربما أثمر ذلك تدبر آياته. طبعا الإنسان لما يشوف شيء حسن يتدبر، الإنسان لما يشوف الطبيعة، السماء، البحار، الأشجار، الأنهار، الثمار، الطيور، الأسماك وهكذا، فما بالك بكتاب الله عز وجل عندما يتلى على الآذان ويخشع القلب فسيتدبر، فيحصل له حينئذ الامتثال لأوامره. وربما أثمر ذلك تدبر آياته والتفكر في غوامضه والتبحر في مقاصده، فيحصل له حينئذ الامتثال لأوامره والانتهاء عن مناهيه. طبعا شروط التدبر وشروط النفع بالموعظة عموما ذكرها الله عز وجل في سورة قاف، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه العظيم كتاب الفوائد، قال إن في ذلك لذكرى لمن، رقم واحد، كان له قلب، رقم اتنين، ألقى السمع، رقم ثلاثة، وهو شهيد. دول الشروط الانتفاع بالموعظة. يبقى شروط الانتفاع بالموعظة لمن كان له قلب، قلب يعني، هو طبعا كل الناس لها قلوب، لكن في ناس لها قلوب تعي وقلوب لا تعي. قال لمن كان له قلب، أي قلب حاضر، قلب يعي، زي ما كل الناس بتسمع، لكن هل كل الناس بتسمع سماع انتفاع؟ لا، مش كل الناس. ليه؟ لأن الكفار أعاذنا الله وإياكم لما في ما يدخلوا النار، قال لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع، هل هم ما كانوش سامعين؟ لا، كانوا سامعين، بس لم يسمعوا سماع انتفاع وقبول للهداية. فلذلك قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب يعي، لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يستمع سماع انتفاع وهو شهيد حاضر بكل جوارحه في انتفاع الموعظة. وهذه فائدة، والانتهاء عن مناهيه والرغبة في وعده والرهبة في من وعيده والطمع في ترغيبه. وهذه فائدة مشروعية الإنصات إلى التلاوة وفي الصلاة، وغيرها، وسقوط السورة عن المأموم في الجهرية. يعني سقوط السورة، يعني إذا قرأ الإمام وجب على المأموم أن ينصت. ومن ثم طلب تحسين الصوت بالقراءة مع إقامة رسوم تجويدها والوقوف مع مرسوم تحديدها. في ناس بتقف وقوف كده، وربما سيذكر من أمثلة تخليك أنت لو أنت يعني متقن التجويد أو القراءة تبين عليك عاوز تسيب السيرة وتمشي. وقد كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون، قيل وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك كما قاله بعضهم. يعني ليه صور كتير وفواصل كتير بتنتهي بحروف المد واللين والحاق والنون؟ قال حكمته وجود التمكن من التطريب عشان تدي لها الغنة وتمدي الكلام وتنغم فيه، يعني بما هو موافق للأحكام كما قاله بعضهم. وللناس في هذه المسألة قديما وحديثا خلاف طويل، وكل رأى رأيا بحسب ما فهمه من المروي في ذلك، وأدى إليه اجتهاده. وقد أومأت إليه لشيء من ذلك في كتابي المنح المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وأشير هنا إلى نبذة من ذلك تكشف عما هنالك، فأقول والله وبالله المستعين، أي تقريبا أي أتكلم عن حكم القراءة بالألحان. يعني قال روينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. كلمة يأذن تقريبا يعني استمع، لما استمع له. طيب، وعنه أيضا مرفوعا ما أذن الله لنبي، ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان: تفسيره يستغنى به. تفسير كلمة يتغنى أي يستغنى به. رواهما البخاري. وفي رواية له: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وهو في السنن من حديث سعيد بن أبي وقاص وغيره. قال في فتح الباري الإمام ابن حجر يعني: وقوله في الحديث الأول لشيء هو بشيء معجم عند الإسماعيلي ومسلم من جميع طرقه، ولغير الإسماعيلي لنبي بنون واحدة. وقوله ما أذن لنبي كذا للأكثر، وعند أبي ذر للنبي، تعريف يعني لام العهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بزيادة اللام، فإن كانت محفوظة فهي للجنس، ووهم من ظنها للعهد أن يعني كنت أظنها الآن للعهد، وتوهم أن المراد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله أذن أي استمع، كلمة أذن للنبي أي للجنس، جنس النبي أي كل الأنبياء، للعهد يعني مقصود بها يعني لواحد مخصص، يعني كلمة للعهد في شيء خاص، لأن اللام لها أقسام، مش اللام بس، كل حروف العربية لها أقسام ولها مقال طويل بتوع اللغة العربية أكيد عارفين الكلام ده. وقوله أذن أي استمع، وهو بفتحة ثم كسرة في الماضي، وكذا في المضارع يشترك بين الإطلاق والاستماع، تقول آذنت آذن بالمد، فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسرة ثم سكون، وإن أردت الاستماع فالمصدر فتحتين. قال القرطبي: أصل الأذن بفتحتين، أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمع، وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره، وإنما هو على سبيل التوسع على ما جرى به عرف التخاطب، والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارئ وإجزال ثوابه، لأن ذلك ثمرة الإصغاء. هذا تأويل، والله أعلم بمراده. وفي رواية مسلم نعم في الآية: وقال الرسول، أي اللام هنا للعهد، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم عن أبي سلمة في هذا الحديث: ما أذن لنبي كآذانه بفتحتين. ومثله عند أحمد وابن ماجه والحاكم، وصحح من حديث فضالة ومثله عند أحمد وابن ماجه والحاكم وحديث وصححه من حديث فضال بن عبيد: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وقال ابن الجوزي: اختلفوا في قوله يتغنى على 4 أقوال، اللي هي كلمة يتغنى في الحديث يعني، أحدها رقم 1 تحسين الصوت، والثاني الاستغناء أي يستغنى به عن الناس، والثالث التحزين تطريب يعني في القراءة، قاله الشافعي، والرابع التشاغل به. التشاغل به والاستغناء تقريبا يكون لهم نفس المعنى يعني. تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به. وقال الحافظ ابن حجر: وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباري في الزهري في الزاهر، قال: المراد به التلذذ والاستحلاء له، كما يلتذ أهل الطرب بالغناء، فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء. وفي قول آخر وهو أنه يجعله هجيراه كما يجعل المسافر هجيراه الغناء. قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى، وإذا جلست في أفنيتها تتغنى. فلما نزل القرآن وحب صلى الله عليه وسلم أن يكون له أن يكون هجيرهم القرآن مكان التغني، يعني ما يكون أنت زي الناس اللي بتشتغل في مكان الشغل اللي هو شغل عضلي غالبا، بيضيعوا وقتهم في مثلا في دندنوا كده في بعض الأناشيد أو المدح أو كده، يقضوا بيه الوقت. فلذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب صلى الله عليه وسلم أن يكون هجيراه من القرآن مكان التغني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في فتح الباري: وأما الذي نقله ابن الجوزي عن الشافعي فلم أره عنه صريحا في تفسير الخبر، إنما قاله في مختصر المزني: وأحب أن يقرأ حدرا وتحذيرا وتحزينا. انتهى. قال أهل اللغة: حذرت القراءة أدرجتها ولم أمططها، وقرأ فلان تحزينا إذا رقق صوته وصيره كصوت الحزين. وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرثاء. وذكر الطبري اللي بيقولوا عليها الأيام دي مقامات مقام الصبا والأشياء دي، وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة بالاستغناء فلم يرتضه، وقال لو أراد الاستغناء لقال لم يستغني، وإنما أراد تحسين الصوت. قال ابن بطال: هو هذا المقصود من الحديث. يعني كل الأدلة دي أنا نستخلص منها أن المقصود ده تحسين الصوت بالقرآن. قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل. ويؤيده رواية عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ: ما أذن لنبي في الترنم بالقرآن، أخرجه الطبراني. وعنده في رواية عبد الرزاق عن معمر: ما أذن لنبي حسن الصوت. ما أذن يعني ما استمع. وهكذا، وهذا اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة. وعند أبي داود والطحاوي من رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة: حسن الترنم بالقرآن. قال الطبري: والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وطربه. وقال: ولو كان معناه استغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى. هذا أيضا من تأويلات الحديث الحسنة. وأخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: لله أشد أذنا أي استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة، والقينة هي المغنية. وقال عمر بن شبة: ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة فقال: لم يصنع شيئا. حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كان داود عليه السلام يتغنى حين يقرأ يبكي ويبكي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا، ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم. وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أن سطت له واستمعت وبكت. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: يا جبال أوبي معه الطير. وبالجملة فليس ما فسره به سفيان بن عيينة بمدفوع، وإن كان ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت. ويؤيد قوله يجهر به. ويمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسن به صوته جاهرا به، مترنما على طريقة التحزن، مستغنيا به عن الأخبار طالبا به، غني النفس راجيا به غني اليد. هو جمع بين كله، إن هو رقم إن الحديث يعني يشمل حسن الصوت، ويشمل كذلك إن أنت تستغني بهذا القرآن عن تعيش عيشة كفافة عن مسألة الناس وهكذا. ولا شك أن النفوس تميل لسماع القراءات بالترنم، لأن التطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدموع، لأن ذلك سبب الرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه. وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع فيه، فلا نزاع فيه. وقد حكى القاضي عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال والقاضي عياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من حنفي الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة قراءة القراءة بالألحان. وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين والجواز، وهو المنصوص للشافعية، ونقل الطحاوي عن الحنفية، وقال الفوراني من الشافعية في الإبانة يجوز بل يستحب. ومحل هذا الخلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، الفاصل بقى في القاعدة دي، إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه فلو تغير، قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه. يعني إذا غلبت قراءة الألحان على التجويد، يعني لم تتم، يعني أنت واحد تعلمت الألحان أهو، ربنا يعني يعافينا، تعلمها بالصورة الموجودة هذه الأيام من الموسيقى وغيرها، فإذا غلب عليك اللحن على إنه يطغى على التجويد، حينئذ أجمع على تحريم. لأن في ناس من اللي دارس الألحان والموسيقى والكلام ده بيغلب الطرب على الأحكام، فهذا لا يجوز. لذلك في مسابقات السهرات والأشياء دي، في مسابقة اسمها السهرات بتحصل في وزارة الأوقاف المصرية، يعني المسابقة دي الأصل فيها إنه بيبتعثوا بياخدوا قراء يبتعثوهم للخارج للدول الأوروبية، وقراء أصلا بيخلوهم يصلوا صلاة التراويح في رمضان في المساجد الكبيرة يعني بأجر معين. طبعا اللي يطلع بره بياخد بالعملة الصعبة، واللي بيدنوا عندنا هنا بياخد على دماغه، قصدي بياخد بالعملة السهلة. المهم اللجنة اللي بتمتحن الشخص دوان اللي راح يقدم، بمسابقة الكل بيقدم، اللي بيمتحن ده بيكون الأصل في اللجنة اللي بتمتحنه ناس من معهد الموسيقى، انت راح أصلا تسمع قرآن، فبتخش على لجنتين، لجنة قرآن بيمتحنوك في القرآن، لجنة قرآن أصلا بيمتحنوك في القرآن، خلاص بيعرفوا انت حافظ ولا مش حافظ. بعد كده بتخش على لجنة الموسيقى ويقول لك اقرا لنا أي آية، هو مش في دماغه بقى، هو أصلا يعني مش في دماغه، هو أنت هتقرأ الآية هيشوفك هتجيب اللي بيسموه الجواب والحاجات دي، بيشوفوك هتجيبها صح ولا إيه، المقامات والأشياء دي بيشوفوك هتجيبها صح وهتختم الآية إزاي وهتطلع بقى إزاي، هو مش في دماغه. أنت حتى لو لخبطت في القرآن مش مشكلة، هو مش في دماغه الوقت القراءة، هو في دماغه اللحن اللي هتجيبه او المقام اللي هتجيبه، هتجيبه مقام سليم ولا لا. ده ال ده ال هذا ما تطرقنا اليه، ان اللجنه بيكون فيها ناس بتوع موسيقى، واللي بيحكم على صوتك فيها بتوع الموسيقى اصلا، وممكن يكونوا المشايخ، المشايخ الكبار بتوع الاذاعه دي ممكن يكونوا هم اصلا. ليه؟ لان هم اتعلموا موسيقى وخلاص اصبحوا فنانين، اصبحوا يعني كويسين في الجزئيه دي. لا لا لا، هذا يقرأ القرآن المعزف، هذا يعني استهزاء بالقرآن. يقرأ المعزف هذا استهزاء بالقرآن، ويعذر إن لم يتب فهو كافر، إن لم يتب فهو كافر. ومحل هذا الخلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه، أجمعوا على تحريمه ولفظه، أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. ده الكلام نتكلم فيه، يعني لو غلب عليه الألحان خلاص انتهت، يحرم، لازم يلتزم بأحكام التجويد كلها وجلها. قال: وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهتها، وقال في موضع آخر: ماشي يا شيخ عبد الرحمن، نجيب لك رابط. الجماعة اللي على المكسر، الجماعة اللي على المكسر يفضل في حلقات القراءات والتجويد يفضل ان هم يحضروا معانا على الزوم، لان الصوت بيوصل في المكسر متاخر فالتجاوب بيكون ضعيف. يا ريت الكل بيحضر معانا على الزوم عشان يكون التجاوب مباشر. الكل يا ريت يحضر على الزوم، وبعد شويه بعد فتره ممكن نقصر التجويد والقراءات فقط على غرفه الزوم. ممكن نقصر القراءات والتجويد فقط، لكن كتب السنة والمتون خلاص هنفتح الاثنين، لكن القراءات والتجويد إن شاء الله ربما غالبا سنقصرها على المتون، على غرفة الزوم، حتى يكون التجاوب أكبر. وقال في موضع آخر: لا بأس بها. فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين، فإن لم يخرج بالألحان على عن المنهج القويم جاز، وإلا حرم. وقال الغزال والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية: إن لم يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب، وإلا فلا. وقال رفعي: إن أفرط في المد في إشباع الحركات حتى تولد من الفتحة ألفا ومن الضمة واو ومن كسرة ياء أو يضغم في غير موضعه كره، فإن لم ينتهي إلى هذا الحد فلا كراهة. وقال في زوائد الروضة: والصحيح أن الإفراط على الوجه. ما الكل موجود هنا يا شيخ عبد الرحمن، شغال مع الجميع، الرابط هذا الرابط شغال مع الجميع. وقال في زوائد الروضة: والصحيح أن الإفراط على هذا الوجه، على الوجه المذكور حرام، يفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن منهجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعي بالقراءة. وأغرب الرافعي فحكى عن أمال السرخسي أنه لا يضر التمطيط مطلقا، وحكى ابن حمدان رواية عن الحنابلة، وهذا شذوذ لا يعرج عليه. والذي تحصل من الأدلة، والذي تحصل من الأدلة إيه؟ أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي ملايكة أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه أن يراعى في قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل الفن. فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بكح الأداء. ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام، لأن الغالب على من راعى الأنغام ألا يراعي الأداء، فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك أنه أرجح من غيره، لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من خرم الأداء. انتهى ملخصا من فتح الباري مع زيادات من غيره. وقد ابتدع قوم في القراءة أصوات الغناء الجامعة للتطريب الذي لا ينفك عن المد في غير موضع وزيادته فيه مما لا يجيزه الأئمة وغير ذلك مما عمت به البلوى. مما عمت به البلوى قيل وأول ما غني به من القرآن قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. محتاجين احنا فرقة أداء. فنقلوا ذلك من تغنيهم بقول الشاعر: أما القطاط فإني لست أنعتها نعتا يوافق عندي بعض ما فيها. وقال عليه السلام: فهؤلاء مفتونة قلوبهم، وقلوب من يعجبهم شأنهم تاب الله علينا وهدانا. اللهم آمين. ونقف عند مراتب القراءة، ونقف عند مراتب القراءة صفحة 450. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.